أسفي على فقد الرسول طويل أسف مدى الأيام ليس يزول أسف مدى الأيام ليس يزول يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي يا نفس بعد المصطفى أفتطمعي في الخلد كلا ما إليه.